أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، ونسألك بما لا ترد به سائلة أن تزيدنا إيمانا وهدى ويقينا، وأن تختم لنا بتمام النعمة من الهدى والإسلام والإيمان على ما توفيت عليه الصديقين وأولياءك المقربين، آمين. هذا اليوم 29 ذي الحجة، ولعله ختام هذا العام، هذا العام 31، وهذا الدرس 93. وكان انقضى الدرس الذي سبقه والذي سبقهما وما قبل هذا على تأسيس علم نشره الله في الكتاب، وهو علم أصل كما قلنا ولا نزال نقول، لأن القرآن قال وما زال يقول الكتاب وما زال يذكر، كلا إنه تذكرة، ثم قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكان الكلام على أن العلم كله وأن الهدى كله أن يعلم أن لا إله إلا الله، وأن الخير كله والنعمة كلها في من زهده الله بهذه الدنيا وسلك به سبيلا إلى الآخرة. فلما اختص الأنبياء قال إنا أخلصناهم بخالصة، كما كان يقرأ نبينا بقراءتين عليه الصلاة والسلام، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أو بخالصة ذكر الدار، أما الأولى بخالصة، بخالصة ذكر الدار، بخالصة ما هي ذكر الدار أو بخالصة ذكر الدار، لأن هذه خالصة من الخوالص، فخص بها أنبياءه وأولياءه، فجعل لهم سبيلا ووجهة إلى الآخرة. فترى الأنبياء لا يستقرون في الدنيا ولا يحبونها، كما قال إمامهم عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل، كما قلنا لكم، أنا قال إنما أنا كرجل، هو قال إنما أنا كرجل استظل. لاحظ، رجل بليغ هو عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم وجعل الشعراء والأدباء تحت قدمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا كراكب. ما الفرق بين الراكب والمرء؟ المرء رجل وامرأة وغني وفقير، إنما الراكب ما يخص به حال. ماذا أراد بالراكب؟ الراكب متحول أم مستقر؟ تحول. الراكب متحول. فلما قال إنما أنا امرؤ، ما خلش أنا امرؤ، قال أنا راكب، فأول ما فهمت أنه راكب، بالتالي يتكلم عن متحول منتقل يعني. قال إنما أنا راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها الدنيا. فإذا هذا مبلغها عند أعلم خلق الله بالله، كنت أنأى عن سؤال أن يقال أيهما خير، أم الملائكة أم البشر؟ يعني كنت أرى هذا السؤال مطرفا، ولكن لو فصلت فيه يكون أن عموم الملائكة خير من عموم البشر، لأنه عموم البشر في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، عموم البشر ذلك الثور الأسود كما قال عليه الصلاة والسلام في النار، فالعموم عموم الملائكة مرتضون مقربون، بل عباد مكرمون. فواضح أن عموم الملائكة خير من عموم البشر، فبالتالي يبقى خصوص الملائكة وخصوص البشر. أما أخص الملائكة من؟ جبريل. وأخص البشر محمد عليه الصلاة والسلام، فيصير التفاضل بين هذين المباركين. فكنت أنأى وأمسك حتى أظن أن بالبينة أحدهما أفضل من أخيه، ويظهر أن من كان ينزل بالوحي كان ينزل بالوحي على من هو خير منه، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل يعلم من هو خير منه. أما شاهد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكونه كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه عبد ليست في الآدمي تخصيصا، هذه عبد، كما قال تبارك اسمه الذي على العرش، قال قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كلهم مين في السماوات؟ قالت إن كل من في السماوات والأرض، فكلهم عبيد، فجبريل عبد ومحمد عليه الصلاة والسلام عبد. فقال ذلك العبد الصالح الآخر منهما، قال: إنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبينا لكم مرة بين العبد والقربة، علاقة بين العبودية، بين أن تكون عبدا وأن تكون قريبا، فبينا أننا نعبده لنتقرب إليه. مرة شرحنا أنه استعبدنا لأمر، هو استعبدنا لأمر أراده، شرحناه، فنحن عبيده لما شاء. طب إحنا الآن نتعبده لما؟ تقربا. سترى أن الأمر على هذا، كما قال تبارك اسمه المجيد: لا يزال عبدي يتقرب إلي. شوف، عبد يتقرب، أسجد واقترب، فهي مدار أن تعبد الله كلها لتكون أقرب، يرجون رحمة ربهم، أيهم أقرب، فهذا هو المطلوب. فهذه الوسيلة أقرب القربى إلى الله. لمين هي؟ فظهر أنه أقرب إلى الله عليه الصلاة والسلام. وبالأمس سمعت أحدهم يتكلم، قال: كنت مريضة. وما هو هذا المرض؟ نتعلمه كما نتعلم الطعام. ألم يقل أبونا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. شيخ، فالرجل بيقول أنه مرض مرضا شديدا بالقلب، وأنهم يعني أجروا له عملية، فبعدما أجروها ويفترض أنه شفي، رأى الأطباء من حوله خائفين مضطربين، ثم بدأوا يتداعون، يعني ينادوا بعض، فهو طبعا خشي بزيادة، الرجل يعني من أهل العلم، فعليكم السلام. فبلغه كبيرهم من الأطباء، قال: شيخ، في على القلب تجلط من الدم، ينبغي أن نردك إلى العمليات ليعني نزيل هذا. فالرجل قال: يعني نزلت علي منزلا شديدا فاسترجعت. قال: وخشيت ألا أرجع بعدها، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: كانت تقف بجانبي ممرضة. قال: لا يبدو عليها لا التقى ولا العلم. عادية. فقالت له يا شيخ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يفرج الله كربك. قال فصلي، قلت اللهم صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. فرجع الأطباء ثم تداعوا من جديد إنه ما في شيء، يعني المؤشرات رجعت خير ما كانت. فرجع له هذا كبيرهم، قال له يا شيخ قد كفاك الله ما قد أردنا أن نكفيك. فالظاهر أنه لما هي حقيقة هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب، قال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، هون من دعائي، قال ربعها، قال أكثر بكثر، قال نصفها، أكثر أكثر، حتى قال له أبي أجعل لك صلاتي كلها، يعني إذا جئت أدعو الله لا أدعو لنفسي، يعني إما أن أدعو ثلاث يعني ثلثي دعاء لي وثلث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له فقال رجل لا، إذا جئت أدعو الله فلن أدعو لنفسي، لا أدعو أن لك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال بل أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويفرج كربك. والله جعل هذا العبد الصالح أو جعل مرضاته في هذا العبد الصالح، فمن أرضى هذا العبد فقد أرضى الله، ومن أغضبه فقد أغضب الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما جعلناك عليهم حفيظة. فكان الكلام على ما قلت لكم من الدنيا، وكنت أذكر إخواني، وهذا الأصل في كل أخ أن يذكر أخاه، وأن المؤمنة مرآة أخيه. فأرسلت للإخوة برسالة، أرسلت للإخوة برسالة أحضهم يعني ألا يغلبوا على هذه النعمة. هذه نعمة عظيمة أن يأتي الله بك إلى هذا البيت المبارك المقدس، ثاني بيت وضع للناس ولا لا، وما اجتمع فيه أنبياء أو ما اجتمع أنبياء في مسجد كما اجتمعوا في هذا أبدا. والنبي أما الناس في البيت الحرام، وأما الأنبياء في هذا البيت. فلك أن يعني تتخيل من الخير والبركة ما فيها، وفي آخر الزمان يكون فيه ما يكون، وجمع الله أنبياء بني إسرائيل، ما احنا كلمناكم من بنو إسرائيل، وجمع أنبياء بني إسرائيل ها هنا، حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله إلى يحيى قال فجمع بني إسرائيل في المسجد حتى امتلأت الشرف، في مسجد بيت المقدس كما في الحديث، جمعوا في بيت المقدس حتى امتلأت الشرف في المسجد، فكان عيسى وكان يحيى وبالتالي وكان زكريا، يكفيكم بعيسى ابن مريم. فأرسلت إلى الإخوة أذكرهم، قلنا لهم أيهما أكرم وأعز عليك، لأني كنت أرى من الإخوة من أهل القرآن من يتأخر عن البيت والكتاب، أيهما أكرم وأعز عليك، كتاب الله وبيته أم عجل بني إسرائيل؟ طبعا أهل القرآن ومن سمع تعلم، ما العجل؟ اسمع، البيت والكتاب، البيت والكتاب والدار الآخرة، وعجل بني إسرائيل ما عليه الناس الساعة خارج هذا البيت. أقول لك شو عجل بني إسرائيل؟ ما عليه الناس في الأرض خارج بيوت الله. أم عجل بني إسرائيل؟ طبعا كثير من الناس يقول لك بل كتاب الله. فقلنا لهم نعرف جوابك إن رأيناك اليوم في بيته، دع جوابك نراه، تولاكم رب الأولى والآخرة. وصلتكم؟ وصلت، ما وصلت؟ أحسنت، ما وصلت ووصلت أنت، الحمد لله رب العالمين. أنت ممن لا يعني لم يغلبه عجله. بارك الله فيك، غلبك على واحدة وغلبته على كثير، جيد. نسأل الله غلبة على الدار الآخرة وسبيلا إليها. فكل كلام إخوان يعجل بك فيك من هذه العاجلة إلى الآخرة كلام خير، كما قال تبارك اسمه من كان يريد العاجلة، كيف يسميها؟ يسميها العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش من كان يريد العاجلة له الدنيا أعطيناه إياها، لا ما فيه. فأنت يعني ستكون نيتك فيها وتخسر الآخر، لأنه لن تؤتها حتى لو أردتها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، تبارك اسم ربنا. فوصلنا عنده، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وكنا نتكلم عن الشجرة قبل أن نتكلم، يعني تكلمنا على كلا وشرحنا، بقي أن نتكلم على رغد. ما الرغد؟ أحسنت أخونا بذكر، ذكره الله وذكرنا بكبيرة، قال لي يا شيخ في سورة البقرة كذا وكذا، ما هو؟ قال إنه وجد في سورة البقرة أن العلي تبارك اسمه نادى الناس نداءين مرتين، يا أيها الناس مرتين في سورة البقرة. ماذا قال؟ احنا اتفقنا أن يعني أن المتدبر يقف لازم، يعني لا يستوي عند مؤمن أنه مرتين ولا ثلاث، وهذا لا يعني كانت مرة أو مرتان ولا يعني بما نادى، لا يمكن. عند الحكيم يعلم ما قال. فلما علمنا أنه نادى الناس مش المؤمنين، نادى الناس في سورة البقرة مرتين، فواضح. ماذا قال؟ قلت لكم لما شرحنا سورة البقرة قال للناس لا تجعلوا أربع مرات، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذه يعني من أمهات الدين، لا تجعل مع الله، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأنه لا سبيل إلى معرفة الله حق معرفته إلا بتوقير النبي وإلا بطاعة النبي. فإذا أردت ألا تجعل مع الله ندا ولا شريكا عليك أن توقر النبي، فلا يكون دعاؤه فيكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي قراءة كانت تقرأ يعني لم تنسب إلى النبي، ولكن المؤدى حسن كان يقرأها أحد أئمة التابعين لم يقم به سنده، لا تجعلوا دعاء الرسول نبيكم بدال بينكم نبيكم كدعاء بعضكم بعضا. فوجدنا وقلنا أخواننا أن الله قال للنبي لا تجعل مرتين، للنبي خصه لا تجعل بثنتين، لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا الكلام للنبي طبعا ولمن دونه، والثانية لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذه كبيرة، يعني في هذا الأمر كبيرة. ولا يقبل الله أن يرى نبيا يدخر في دنياه أبدا، يعني قد يقبلها الله ويعذر بها أحد الناس أو المسلمين، أما نبي يمسك ويغل يده إلى عنقه أبدا، مصيبة. فلا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تبارك اسم الله. ففي السورة قال الله للناس يا أيها الناس أول شيء اعبدوا ربكم، مررنا عليها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا حقه الأجل الأعلى الأولى، لا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتفق. ثانية يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا، يا أيها الناس كلوا مما طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، كل ما في الأرض حلالا طيبة. وهذه يعني ترد على من غافل عنه، اعبدوا وكلوا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبة. فقال لي أخي، قال لي: بتعرفها يا شيخ؟ قال: بتعرفها؟ فقلت له: لا لا أعرف، يعني هو ابتلاني وامتحنني وهو لا يعلم. قال لي: بتعرفها؟ قلت له: لا لا أعرف، وما عرفتها إلا الساعة. فهي كبيرة حقيقة في سورة البقرة، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن في الرغد، الآن في الرغد، ما الرغد إخواننا؟ الرغد الرزق الطيب الواسع، واسع، يعني إذا كان طيبا واسعا فهو رغد، كان طيبا قليلا فليس رغدا، كان واسعا وليس طيبا فليس رغد، فإذا كان طيبا واسعا فهو رغد. فلما قال لآدم وحواء: وكلا منها رغدا، فواضح أن نتكلم عن واسع وطيب من حلال الله. وقالها لبني إسرائيل في السورة نفسها: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فبالتالي الرغد إخواننا، بالتالي الرغد ما قد علمت، الرغد ما قد علمتم، اذكروا الله. قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الآن قلنا لكم إخواننا لما كنا أن الشجرة كانت من الأصول، واضح من أصول الكتاب، وأنها في يعني في الآيات الأولى من الكتاب، لا من سورة البقرة، هي في الآيات الأولى من الكتاب، وهي في المحل الأول في الخلق الأول، يعني ما كان أرض ولا كان خلق ولا كان شيء إلا بعد الشجرة، والشجرة في أول الكتاب وأول الخلق، فمن جاوزها وهو لا يعلم حكمة الله فيها ومراده فيها ولا يعلم حق مراده إلا هو. ولكن علينا أن نتدبر وأن نجهد، والعلم علم الله، واضح أخوان، يهدي من يشاء، ونسأله هدى لا ضلال فيه ولا ضلال بعده، وقولا حقا هو مولاه، آمين. وعجبنا، ولأن هذا حقيقة من رسائلنا ونصائحنا في الناس، أننا رأينا غيرنا من أهل العلم يتخفف ويزهد بالقرآن، بدليل لاحظ كيف سيفعلون مع هذا الأصل في أول الكتاب في أول الخلق، كيف مروا عنه، يعني طبعا لا يقال فيه مر عليه كرامة أبدا، لأنه مرار الكرام مر ممدوح، ولكن تغافلوا وغفلوا عنه كما قلنا. بعضهم روى روايات أهل الكتاب أنها شجرة المعرفة، توراة بتقول أنها شجرة المعرفة ونقلوها عنهم، وبعضهم قال ما قلت لكم، والأصل كان أن يصرفوا لها جهدا، يعني هي أولى من أنه إذا أكلت من لحوم الإبل عليك وضوء أم ليس عليك وضوء، أنه هذا فرع يجزئك عنه أن تتوضأ إذا رابك شيء. إنما واضح أن الأصول الأولى أنت ما أكلت إبل ولا توضأت ولا سمعت للنبي لولا تلك الأصول الأولى، فالأصل أن تعلمها. فواضح أننا ننصح الآن حزنا وأسا على ما فات في القرون الأولى والأعمار الأولى، أننا بعد 1400 سنة نقرأ ونحن الأميين ولا نعلم ما الشجرة، وقال من سبقنا أن الأولين ما تركوا للآخرين شيئا من العلم، وأن المفسرين الأولين علموا من العلم ما لا يعلمه، هم لم يقلوها لسانا قالوها حالا، ما لم يعلمه المرسلون ولا الأنبياء. يعني حتى النملة التي يعني في سورة النمل قالت نملة، قالوا أنها اسمها جرس من قبيلة الصيصبان وكانت عرجاء، بدي أزيدهم من العلم علما، وكانت كحلاء هيفاء. فهذا يعني يرونه علما. أحدهم قال، والحقيقة أنه من أهل العلم، قال إن سليمان لم يعذب الهدهد، أو إن الله كف سليمان عن الهدهد لسبب وجيه، أن الهدهد كان بارا بوالديه. الله أكبر. يعني أقول لك، أنا بدأ أقول له إيتني بهدهد عق والديه لأرى هذا الهدهد البار عليه. فمين قال لك أنه عق وبر؟ وهذا من هذا الكلام؟ وهذا العلم يعني، والحمد لله رب العالمين. قلت لكم لما ذهب الهدهد فألقاها، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، هذا ظاهر القول يعني، إنما هم يغوصون. فقال أحدهم أنه ألقاه على صدرها تحديدا، تحب تعلم، على صدرها. وقال يعني بعضهم، وقال بعضهم بما تأسى على الحبر الذي كتب به. فالشجرة كانت كبيرة حد يعني، قد نعفيهم من النملة ومن الهدهد ومن إنما الشجرة يا شيخ. يعني نحن الأميين في آخر هذا الزمان كان الأولى أن تكفونا، بدل ما تتفرعوا في أصول الفقه كما يسمونها، إنه إذا رجل بال من أحد سبيليه طبعا بطل وضوءه، اتفقنا. فقال بعضهم فإن خرج بوله من بطنه من غير محله فما حال وضوئه؟ أيوة، السؤال سؤالا يعني. فإن كان خرج بوله من تحت سرته حال، وإن خرج من فوق سرته حال. طبعا هذا أصول فقه لا يعني لا كلمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيها، وهو منها براء، وأبو بكر وعمر والصحابة أجمعون فتكلموا في هذا. أدر مالك، لا حاجة لك، لأنهم سيختلفون بعدها. وتركوا الشجرة، أنت بتظن أنه الحمد لله ما وصلوا هذه المواصيل حتى سدوا الثغرة كلها؟ الحمد لله. فلما تفقد الأميون دينهم وجدنا الأمهات والأصول والكبار ما مر عليها أحد، كما قلنا لكم. الآن إذا أردت أن تقدم رسالة دكتوراه في التفسير في الشجرة، وجب عليك أن تخضع وتخبت للأولين، فتقول أن لو كان في تعيينها علم وحق لبينها الله. ليه؟ بهذا جهل الأولون، فعليك أن تعلم جهلهم فيكون جهلهم علمك في الآخرة. الحمد لله رب العالمين. هذا هو. طيب، الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. احنا في الدرس الفائت يعني مررنا شيئا، ولاحظ ما أجملها، فتكون من الظالمين. من الآن أبين، لأنه وجدت بعضهم يحتفي، ومرروا لي رسائل على موقعنا، يحتفي بكتاب ينشر، لا أريد أن أسميه يعني حتى لا يفتن في أحد. الرجل حاول يفك الشجرة وبيسميها شفرة الشجرة، شجرة كود. تلاحظ الفنطزة، شايف الشهوة، كود. هو بيعتبر انه اذا قال لك كود بالتالي جذبك، شفرة كود. انا بتكلم بكتاب يا شيخ، ولا انا بتكلم بالحقيبة النووية؟ انا تقول لي كود وما كود وشفرة؟ يا زلمة اتكلم كما تكلم الاميون عليه الصلاة والسلام. فتكلم على الشفرة كود، وتكلم المهم يخلص الى انه كانت هي شجرة الجنس. مررت عليها، كان يكثر من مفردة معينة، انه ما جرى في الآخرة كان مهرجان، يعني الشيطان صنع للآدمين، لانه لا يرى ان الآدمين في الجنة كانوا حواء وآدم حصرة، بل كانوا رجالا ونساء. فهو بيقول، هذا هو بيقول انه جمعهم وجع يعني صنع مهرجانا جنسيا وعلمهم كيف يتسافدون وكيف وكيف. وجدت انه كثير من يستعمل مهرجان، فانا ارى، وهذا قولي عن نفسي، انه يليق ان يسمى كل بحث مهرجان. هو هذه الكلمة اللي كان معجبا فيها، كله كان مهرجان. فانا قلت هذا لانه واضح انه في اعجاب ومنشور، فحتى يعني اذا سمعتم شجرة كود فدعوكم منها. قال ولا تقربا هذه الشجرة. ونحن ندرس الشجرة، قلنا لكم يعني الناس بتاخد بكالوريوس باربع سنين ودكتوراه بسبع ثمان سنين، سبع سنين يعلم الله ونحن ندرس الشجرة. وانت تدرس الشجرة وجب عليك ان تمر على كل مورد تكلم فيه الله. يعني الله تبارك اسمه ذكرها في البقرة وفي الأعراف وفي الإسراء وفي طه وفي الكهف وفي صاد وفي الحجر ذكر الشجرة، ست مرات ذكر الشجرة آسف، لهذه السجود أنا اللي مرت عليه آسف، هو ست مرات ذكر الشجرة صراحة في الأعراف وفي البقرة، كانت بينة جدا، كلام واضح. العجيب انه لو كانت مجرد شجرة، لو كانت مجرد شجرة لكان الامر على غير ما قرأنا. يعني نهي آدم عن الشجرة، قال لا تقربا، ما قال لا تأكلا، قال لا تقربا فأكلا، انما هو ماذا قال تبارك اسمه؟ لا تقربا، لا تقربا. وانت تقرأ طيب اقترب آدم فأكل كما قال الله، فأكل في طه قال فلما ذاقا تبارك اسمه، في الأعراف قال أكلا، في طه قال ذاقا، في فرق، لأن سورة الأعراف الأعراف وطه طه، فلا ينبغي هنا أن تقول أكلا لمن درس السورتين. طيب فأكل رجل من الشجرة وعصى، فبعد الأكل ماذا يصير؟ رجل أكل، التوابع بعد الأكل تعلمونه، ولكن أول ما أكل من الشجرة بدت لهما سواتهما، فما يعني هذا التابع ليس تابعا نعرفه نحن البشر. أكلت فهضمت، بعدها كما قال النبي قال ثم إلى ماذا يصير؟ قال إلى ما قد علمت يا رسول الله، فلان أكل ما قد علمته، إنما أكلا فبدت لهما سواتهما، ولا مرة هذه من أعمال الناس، ولا مرة هذه مما علم الناس أو رأى الناس، ولا مرة. أكلت قد يعني كما تقول العامة تتشردق فيها، قد تشبع، قد كذا، إنما أكلا فبدت لهما سواتهما. عجيب. كأن الله تبارك اسمه بيقول لك انتبه كيف، لما قلنا لكم أن القرآن وحي، أليس شيء؟ وحي، ما هو الوحي؟ أيوة الوحي رمز، ألا ترونه ألف لام ميم حام كاف ها يا عين صاد كذلك يوحي إليك. فهو القرآن وحي، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام كلم بالوحي ثم كلم الناس بعدها لأنه تعلم الوحي بالوحي. يعني قال لنسائه اسمع أول نسائي لحوقا بي أطول كن يدا. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام عاجلنا كسائر الناس عليهن الرضوان، فأخذنا قصبة يذرعنا صار يقيس من إذا أطول. فلما ماتت زينب ما كانت أطولهن يدا، كانت أكثرهن صدقة. شيك؟ فلما قالوا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها، أي فحركة اليد هذه ما إيش كان؟ صدقة. شيك؟ فلما النبي علم الوحي بالتالي لما نبأ بالوحي، هو تنبأ بالوحي، فلما ينبأ بنبئ بالوحي. الشريعة حلال وحرام لا وحي فيه، لا رمز فيه. الحلال والحرام لا رمز فيه. حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. كان يقوم عليه الصلاة والسلام أمسك الذهب والحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها. واضح؟ ما فيه هون مجال، ليس رمزا ولا وحي. أما الدار الآخرة والعرش والغيب وحي. واضح؟ فلما قال عن الشجرة، لاحظ، شجرة بدت لهما سوآتهم، فواضح أن الشجرة رمز وحي أراد الله به ما أراد. عليك أن تتدبر الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا سبيل إلى الاهتداء بالكتاب إلا أن تتدبره بالأصول المعلومة. العجيبة شيخ أن هذه العلاقة كما قلت كانت كافية أن توقف كل ذي لب. أنه كيف؟ لأنه من أكل شجرة لا تبدو له سوءة ولا مرة، فما بال الشجرة وما أدراك تأكل فتبدو سوءة. شيء يعني بعضهم المفسرين قال لأنه لما أكلها بالتالي زحم، ها، فإذا أراد يخلع ثوبه يعني تستبين عورته. وين الله تكلم عن العورة؟ ما تكلم عن العورة في سورة النور؟ قال ثلاث عورات لك، شيء إن بيوتنا عورة، فالله بتقول لك عورة وبتقول لك سوءة، فالسوءة شيء والعورة شيء. شيخ اخوان العجيب، مثلا وهذه طامة، كان الشيخ الشعراوي مثلا وقف عند الشجرة وقال هذه الشجرة لا يراد بها شجرة، انما هي رمزية لافعل ولا تفعل. يعني الله الان يدرب ادم، هذا قوله، يدرب ادم على فعل الامر والنهي بضربه، فيعني نصب له شجرة، فأنت ما تشدش على الشجرة. هذا كلام الشعراوي وأنا لست معه فيه. فقد تكون حجرا يعني، إنما الآن التدريب على افعل ولا تفعل، هذا الكلام باطل، لأن الحكيم تبارك اسمه لا يقول شيئا هكذا ولا يفعل شيئا هكذا. تبارك اسم الله، كل شيء عنده بمقدار، إنه هو الحكيم العليم. لا يعني، لا، ما في متعمد، بتكون فاتته. طيب، قال لا تقربا، اسمع، ما قال لا تأكلا، هذه مهمة جدا، ولكن لما فعلا قال الله فأكلا، لما هو قال لا تقربا هذه الشجرة، لاحظ، فتكون من الخاسرين، فتكون من الايه؟ قال من الظالمين. قلت لكم اخواننا اذا اردت ان تتبين ماذا جرى بآدم لآدم في الجنة اقرأ بني إسرائيل، اقرأ قصة يوسف، اقرأ قصص بني إسرائيل، تعلم ماذا أراد الله. سورة يوسف بتفصل لك اللي صار مع آدم. ما ذكر الكتاب أحدا يسجد لأحد إلا الملائكة لآدم وإخوة يوسف وأبويه ليوسف. واضح؟ وإخراج آدم من الجنة وإخراج يوسف من عند أبيه وابتلاء يوسف وابتلاء آدم فصلناه، كان مفصلة. فلما ختم الله سورة يوسف أول شيء ابتدأها قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فختم السورة قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. تفصيل كل شيء. طيب الشجرة إما أن تقول يعني لا تعنينا، لا تعنينا، وإحنا ليش ندق عليها وشوف وضعنا يا شيخ، إحنا هلا لازم نخلص يعني مع المشاكل إحنا فيها بعدين نتكلم في هذا. لما كان المسلمون في الأندلس غالبين وكان العثمانيون في الأرض غالبين كانوا الحمد لله درسوا هذه الأصول كلها. بس اليوم لما انغلبنا الآن مش فاضيين ندرس لا أبدا. فوجب على المؤمن أن يصبر وأن يتدبر الكتاب كلمة كلمة. قال ولا تقربا هذه الشجرة. طيب فتكونا من الظالمين. لاحظ بعدها في البقرة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فواضح أن الاقتراب من الشجرة خروج من الجنة. واضح. نهاهم فلما عصى آدم خرج. قال الله في سورة طه قال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشق. لاحظ فلا يخرجنكما يعني الله بكل من الآن عدو يريد إخراجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشق. سبيل الشيطان إلى إخراج آدم من الجنة اسمع إيه؟ الشجرة. اسمع منيح. سبيل الشيطان أن يخرج آدم من الجنة ويغضب ربه عليه الشجرة. صحيح. فقال الله بعدها في سورة الأعراف بعدما جرى في آدم قال لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فكان الخطأ الأول بالشجرة. ثم قال الله لنا اذكروها نص لا يخرجنك لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كيف خرج أبونا من الجنة؟ بالشجرة. فالآن الأصل الآن ينبهنا الله بكلك لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كيف أخرج أبوينا؟ بالشجرة. شيك أخوان الآن كمان مرة أعيد قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أخرجه بالشجرة. بالتالي سيعيدها نفس الشيطان بالشجرة. طب الشجرة فوق. طيب إن كانت الشجرة فوق أنا بقول لك أكلا فبدت لهما سوآتهما. صحيح. وتبين إنه ما في شجرة من شجرات الناس آكلها فتنفضح سوآتي. ولا مرة قال الملك عورة. ولا مرة ولا مرة. هي ما كانت عورة. مش هاي مش هاي. يا أكبر دليل أنها مش هاي إنه قال سوآت ما قال عورة. يعلم ما يقول. انتهى شيء. السوءة شيء والعورة شيء. اثنين قال بدت لهما سوءتاهما. وليش قال سوءات؟ هيا كم سوءة هو بيقول لك سوءات. واضح. بالتالي لما كان الكلام أن الله نهى آدم فنسيه ولم نجد له عزمة. عصى آدم ربه فغوى كما قال الله وعصى آدم ربه فغوى. قلنا اهبطا لازم الشجرة لا تبقيك في الجنة. اسمع. ثم قال بعدها يا بني آدم أنت منهم وأنت وأنت وأنا. بالتالي ضرب الله لنا مثلا بأبينا وأمنا حتى أسف عليها موسى بن عمران قال لله أرنا أبانا آدم. موسى قال لله أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. ليش فكرك موسى أسف حزين؟ لأنه لا يعني كيف صار الأمر. لا هو يعلم أن لولا ما كان ما عذب أحد وهذا أمر الله. ولكن موسى بقيت في نفسه قال أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. بما كان الأمر هذا يا أخوانا ما لاقى محمد عليه الصلاة والسلام ما لاقى إلا بعدما نزل آدم من الجنة. وما لقي عيسى بن مريم ولا لقي موسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا لقي مؤمن ولا مؤمنة ما لقوا في الدنيا إلا بعدما خرج آدم من الجنة. فبتقول لا يعنيك. ويقول لك الملك المليك بينه بيقول لك لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسه. بإيش نزع اللباس؟ بالشجرة ليريهما سوآتهما. شيء كلام واضح. القرآن وحي يرمزه رمز بين واضح. كيف تبلغه وتعلمه؟ تدبر، لا يكفيك مرة ولا مرتين. كلام الناس لا يكفي الآحاد مرة. دخلت على مشيخات قالوا إن فلانا من العلماء كتب كتابا يلزم الواحد منا 50 سنة ليقرأ بعض صفحات فيه، لو أنا صدقتهم ماذا أقول عن كلام الله؟ كم يلزم أحدنا ليدرس سورة العصر؟ ما بدي أقول لك الأعراف قديش بيلزمك؟ شيك؟ فكلام واضح، كلام بين، كلام بين. لولا هذا ما صار. ألستم تعذبون ببني إسرائيل؟ لولا ما نزل فيه آدم ما لقيتم بني إسرائيل، ولا لقاكم بنو إسرائيل، ولا لقيكم بنو إسرائيل، صحيح؟ بالتالي ارجع، ارجع لعلك تهدى، لعلك تهدى. آدم بعدها كان حزينة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كبير، صعبة، فأهبط. نعم. بالتالي إخواني، قلت أنا ما الشجرة أو ما قلت ما الشجرة؟ افرض الآن إن أنا الآن أرغبتكم وشوقتكم أن تعلموا أن الأمر بدأ بزوجين، أبينا وأمنا وشجرة، وأن الأمر جلل كما نزل فيه الكتاب. فلما أردت أن أبين مت. تروح تدبر بعدنا شيك. هذا باب خير وباب علم تعرف فيه ربك وتعرف على ما نزل الكتاب. كان واضح لو أراد النبي الأول وفسر، ولكن دفعه لأحد الناس ليتدبروا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره من يتدبر بعده؟ قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قلنا لكم يا أخواننا من الآن، من الآن بنو إسرائيل يحكون ما جرى مع آدم. قال الله لآدم وحواء أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. قال لآدم، قال لبني إسرائيل وأذكرنا ادخلوا هذه القرية فكلا منها حيث، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نفس الكلام لما بنو إسرائيل، لما آدم أكل من الشجرة قال ربنا اسمع ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما بنو إسرائيل اتخذوا العجل قال ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نفس الكلام، نفس الحال، واضح. إنما العجل في بني إسرائيل كالشجرة في آدم وحواء، العجل في بني إسرائيل كالشجرة في آدم وحواء. ولما تفتح القرآن ما بكت الكتاب بني إسرائيل ولا عابهم في شيء كما عابهم في العجل. من أول قصصهم قال لهم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم اتخذتم العجل. من أوله ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل. شيء وقلنا لكم من قبل لا يزال القرآن، ما زال القرآن والنبي يبين لنا لتتبعن سنن من قبلكم بنو إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع. الإخوان احنا كنت أبا أدرس يقولوا لي جاءني رجل من تركيا زائر تركي قال يا شيخ انت بتدق على القرآن عدي عدي احكي لنا الزبدة. قلت له زبدة مين؟ زبدة مين أخي؟ أنا لو وقفت على ألف لام ميم ألف ألف سنة هذه الزبدة. علم من علم؟ من قال لك أن زبدة الناس أن تغلبوا بني إسرائيل فتسبوا نساءهم ويسبوا؟ مين قال لك شيء؟ بل إن الدين كله أن يعلم أن لا إله إلا الله، وإنما حربنا مع بني إسرائيل واليهود والنصارى والمجوس ومع أنفسنا بعد لا إله إلا الله. فلولا لا إله إلا الله ما غالبونا ولا غالبناهم. ألا ينزل عيسى ابن مريم علينا وعلى بني إسرائيل؟ فابدأوا من الكتاب تهدوا، واقرأوا الكتاب تهدوا، واستعينوا بالله تبلغوا. السلام عليكم.